سائل يقول: هل يجوز إدخال الدمى إلى البيوت كي تلعب بها البنات؟ ينبغي عدم التوسع في هذا. أما إذا كانت ليست مما هو متحرك كالدمى التي هي في صورة تتخذ للعب من قبل الأطفال فلا بأس بها. وأما إذا كانت فيها الآن بعض الدمى متحركة وفيها أصوات فينبغي تجنبها، لأن هذه فيها مضاهاة شديدة ولم يدل عليها الدليل. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل يقبل حج الرجل الذي أكل حقوق إخوانه؟ قبول الحج عند الله عز وجل، لا يستطيع الإنسان أن يتألى على الله ويقول في عمل مسلم أنه يقبل أو لا يقبل، لكن يخشى على من حج من مال حرام، يخشى عليه النقص ويخشى عليه أن يرد حجه. وأما القطع لمن حج من مال حرام أن حجه يعني مردود فهذا لا يقوله أحد، وإنما نخشى كما قال بعض السلف، نخشى على المسيء ونرجو للمحسن، وهذا مما أساء في نفقته. نعم. سائل يقول: السلام عليكم، جرحت بعد طواف الإفاضة قبل أن أصلي ركعتي الطواف وكان الدم يسيل، فوجدت الطبيب في داخل المسجد الحرام فعالجني الطبيب على جرحي بدواء فانقطع الدم، ثم صليت ركعتي الطواف، فهل طوافي للإفاضة صحيح؟ عليكم السلام ورحمة الله. خروج الدم فيه خلاف بين العلماء في نقض الطهارة، فمنهم من يرى أنه لا ينقض، ومنهم من يرى أنه ناقض، ومنهم من يفرق بين الفاحش وغيره، والذي يظهر أنه ليس هناك دليل واضح يعني على أن الدم ينقض الوضوء، وإنما غاية ما يستدل به من يرى أنه ناقض بالمستحاضة. قد فرق العلماء بين الاستحاضة وبين خروج الدم من غير موطن البول في المرأة المستحاضة، وهذا ما حصل بين العلماء في التفريق بين الخارج من السبيلين، ولو كان طاهرا مثل من وضع شيء من المواد التي تكون داخل التجويف ثم خرجت، وبين غير ذلك من الأمور التي تخرج من البدن وهي طاهرة. والذي يظهر أن الدم لا ينقض الوضوء، وهذا نقوله لمن فعل شيئا قد مضى، وأنه لا يلزمها إعادة الطواف. لكن في المستقبل ما دام أنه وجد خلاف فالاحتياط لمن خرج منه دم أن يتوضأ من باب الاحتياط. نعم. وذكر أن خروج الدم كان بعد الطواف وقبل الركعتين، بالنسبة للطواف هل هو صحيح؟ وبالنسبة للركعتين ما الحكم؟ الطواف واضح يعني أنه على طهارة، كذلك الركعتين إن شاء الله أنها صحيحة، مع أن صلاة ركعتين بعد الطواف مستحبة، فلو قلنا بأن الطهارة غير صحيحة فالطواف صحيح إن شاء الله قطعا. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، جاء في الحديث ما معناه: إذا حلفت بشيء ثم رأيت غيره خيرا منه فأتي بالذي هو خير وكفر عن يمينك، فالسؤال: هل هذا واجب، أي ترك اليمين إذا رأى غيره خيرا منه؟ وكيف يحكم أو يعرف أن غيره خير منه؟ نعم، أحيانا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، لكن هنا الأمر يعني الذي يظهر أنه للوجوب، لأنه إذا كان الشيء أفضل فإنه لا ينبغي للإنسان أن يلتزم المفضول. وهذه لها صور. الصورة الأولى مثلا أن يقسم الرجل على أن لا يزور فلانا، وزيارته مستحبة، فكونه يترك يعني زيارته ويترك الزيارة وهي مستحبة في حقه من أجل اليمين، فهذا ينبغي له أن يكفر ويأتي الذي هو خير. وأحيانا يقسم أن لا يزور فلانا وزيارته واجبة، فهذا يجب عليه يعني أن يكفر ويفعل ما أوجب الله عليه. وأحيانا قد يقسم على أن يذهب إلى فلان ثم يتبين أن ذهابه له فيه شر وفتنة، فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، وهكذا. المقصود أن اليمين لا ينبغي أن تمنع المسلم من خير يراه، والمقياس هو الشرع، يقارن بين ما حلف عليه وبين ما هو فيه، فإذا رأى الخير في أحد الأمرين التزمه وكفر عن يمينه. نعم. تختلف الصورة، يعني يذكر أنه إذا كان القسم على ترك شيء مباح، مثل من حلف أن لا يأكل اللحم، فهذه الصورة تختلف. فإذا كان يلتزم منع نفسه من شيء مباح عليها الدهر، فإن هذا من تحريم أو من الامتناع مما أباح الله، فينبغي أن يكفر. وأما إذا امتنع أن لا يأكل اللحم في وقت من الأوقات دون وقت ولا يترتب على هذا شيء، فمثل هذا الأولى أن لا يحنث، لأنه امتناعه من شيء مباح في وقت يعني طلبا لعدم الحنث هذا مقدم هنا، والصور تختلف. وهذا ما يحصل لبعض الناس، أن بعض الناس كما هو معروف وعند كثير ممن يبالغ في إكرام الضيف، يقسم على أن يكرم الضيف فيأتي بطعام فيقسم الضيف أن لا يأكل، هذا كثيرا ما يسأل عنه بعض الناس. فهنا كل منهما ينبغي له أن يسلك ما هو خير في حقه. فإذا رأى بعض الناس أن يشق على فلان، بعض الناس يقسم عليه أن يتغدى ويتعشى عنده ويؤخره عن سفر أو عن موعد مهم، فيكون هذا قد شق على غيره. وكذلك الرجل، يعني إذا سألني مرة رجل يقول قريب لي يقول ذبح ذبيحتين وأنا أقسمت لا أكل، وقد يعني تكلف وقدم الطعام، وهذا له أثر على العوام، إذا ما امتنع من الطعام قد يهجره الدهر كله. فقلت له كفر وكل، لأن هذا له أثر كبير على نفس ذلك الذي أراد أن يكرمه فيمتنع من طعامه. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول بعض الإخوة لا يسترون صدورهم ويقولون إن هذا من السنة، فأفيدونا جزاكم الله خيرا. ماذا أعد؟ يقول بعض الإخوة لا يسترون صدورهم ويقولون إن هذا من السنة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. كشف الصدر وترك يعني اتخاذ هذه الأزارير التي اعتاد الناس عليها بدعوى أن هذه من السنة، هذا غير صحيح، وهذا وهم كان يدعيه بعض يعني الملبس عليهم أو بعض أصحاب الشبه، وقد اتخذه بعض الشباب فترة من الفترات ولكن قل الآن، هذا ليس من السنة. السنة لم يعني تأتي بهذا، وإنما ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال لا يعني أن هذا هو هديه دائما. وأيضا هذا الأمر يرجع إلى العرف وإلى عادة الناس، فهو ليس من الدين، وإنما هو أمر عادي. وهذا ما يحصل لبعض الناس، أن أحيانا بعض الناس يشغل عن هذا الأمر فينكشف صدره من غير قصد أو لاستعجاله في خروج أو غير ذلك من الأسباب أو لشدة حر أو غيرها، هذا لا بأس به. وأما أن يتعمد ذلك وأن يظن هذا من السنة فهذا خطأ، ليس هذا من السنة. ودائما العاقل إذا اشتبه عليه شيء ينظر إلى العلماء، يعني العلماء الكبار الآن وأهل العلم والفضل كلهم قصروا في هذه السنة، وعرف ذلك الشاب الحدث، بل عامة الناس ما عرفوا هذه السنة، وما ذكرها العلماء في كتبهم المدونة في الحديث وما بوبوا لها، ثم عرفها فلان وفلان. بارك الله فيكم. سائل يقول ألا يجوز الغضب لله والانتهاك محارمه؟ نعم، الغضب سبقا ذكرنا نبهنا كثيرا على أن الغضب المذموم هو الغضب للنفس، وأما الغضب لله فممدوح، لكن الغضب لله لا يحمل على ما يسخط الله، يعني حتى لو غضبت لله لا يحملك هذا على أن تسخط الله عز وجل. بعض الناس يقول أنا غضبت لله، مثل من يرتكب منكر فيقوم بعض الناس يغضب عليه، قد يكون بداية غضبه لله ثم يحمله على الغضب، هذا الغضب على أن يعتدي على صاحب المنكر، فيكون هذا الغضب خرج من أنه لله فأصبح للشيطان، فالغضب الذي لله هو الذي كان يغضبه النبي صلى الله عليه وسلم، يغضب لله ولا يقول إلا حقا، فلا يخرج غضبه أن يقول عن قول الحق، ولا يحمله أيضا إذا عاقب أن يبالغ في العقوبة، وإنما يغضب لله ويفعل ما يرضي الله، هنا الضابط. فإذا لاحظت أن الفعل موافق لشرع الله فهذا الغضب لله، وإذا كان الغضب لله ثم حمل على غير ما يرضي الله فهذا ليس لله، وإن ادعى مدعي أنه لله. لأن بعض الناس يرى أن شدة الشدة على بعض المخالفين أنه من الغيرة على الدين، ويقول هذا غضب، والله لا أملك نفسي أنا إذا رأيت صاحب منكر أن أفعل وأفعل. إذا كنت لا تملك نفسك فهذا ضعف، ينبغي لك أن تضبط نفسك بالسنة، تغضب لله، وإذا كنت صاحب سلطان تعاقب لله أو تعفو لله، فالغضب لله لا ينبغي أن يحمل الإنسان على ما يسخط الله. بارك الله فيكم. سائل يقول: عندي مال زكاة، هل يجوز أن أقوم بعمل مشروع مستشفى وينفق عائد هذا المستشفى بعد الأجور على الفقراء والمساكين؟ هذا لا يجوز، هذه من الأخطاء الشائعة. بعض الناس يظن أن مال الزكاة له أن يتصرف فيه. مال الزكاة له مصارفه، يصرف على الفقراء وعلى المساكين وعلى أصناف الزكاة، ولا يجوز أن تعمل به مشاريع، لأن حاجة الفقراء ملحة لهذا المال. فأنت تبني مستشفى، لو أخذنا الأمر بالعقول نعم، ريع المستشفى قد يكون أكثر من ريع مال يقسم يعني في وقت، لكن أنت لو نظرت إلى المقاصد الشرعية أن الزكاة قد تؤخر عن المحتاج فيموت من الجوع، قد يموت ابنه من شدة المرض لا يجد علاجه، بعض الناس يموت ابنه ما يستطيع أن يعالجه، بعض الناس يموت قريب له ما يستطيع أن يعالجه، وهذه الأموال يعني تجعل في مشاريع ضخمة يأتي لها ريع، لكن متى؟ فإذا على كل حال لا ينبغي الاجتهاد والعقول لا ينبغي أن تحكم في الشرع. مصارف الزكاة معروفة، من أراد أن يحسن للناس في مشاريع خيرية يكون من ماله الخاص. بارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، حلفت على شيء وكفرت عنه بإخراج الطعام لبيت واحد وهو حق 10 مساكين، فهل هذا مجزئ؟ إذا كان أعطيت 10، كان هذا بالبيت 10 مساكين، أو أعطيتهم في يومين فلا بأس، أما أن يعطي المسكين في يوم ما يكفي 2 فهذا خطأ، يطعم 10 مساكين، إما أن يطعمهم يطعم العدد أو يطعم بقدر العدد ولو كان في يوم آخر. نعم، يعني مثلا يعطيهم في بدفعة واحدة وهم 3 أشخاص، إذا كانوا 5 أشخاص مثلا فأعطى في اليوم الأول 5 ثم جاء في اليوم الثاني وأطعمهم أنفسهم فهذا لا بأس به، وأما إذا أعطاهم إطعام 10 مساكين في وقت واحد فيعطي كل واحد يعني طعام 2 فهذا لا يجوز، لأن هؤلاء الفقراء قد يغنيهم الله، فهذا اليوم الذي هو فيه فقير مسكين لا يجد طعامه قد يغنيه الله غدا فيعطيه ما لا يستحق، أما إذا جاءت حاله بالغد وهو على حاله فقير مسكين لا يجد طعاما فأطعمه فقد أدى ما عليه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.